يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله من حول يسبحون بحمد ربي. شكر الله تعالى. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اكتر من كده الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

فهل إلى خروج من سبيل عليك يا شيخ. الله يسلمك. الله سعيك. رفيع الدرجات صدقت يا ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكم إنك تهدي من أحسن. هكذا عشنا في الحادثة تلاوة القرآنية المباركة التي كتب لنا فضيلة الأستاذ الشيخ ممدوح سعد القارئ الزازي. أيها السادة، شكر الله ساعكم وتقبل الله عزاكم.